هنا القاهرة. محكمة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون، ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات، حيث لا يعذر أحد كما تعلمون بالجهل بالقانون. مستمعينا الأعزاء، نظم القانون المدني المصري أحكام التصرف في العقار وأحكام التصرف في المنقول، ومن أشهر أنواع التصرف في المنقول بيع السيارة. فهل هناك أحكام لنقل ملكية السيارة يجب أن نلتزم بها جميعا حتى تكون هناك ضمانات حقيقية للبائع وضمانات حقيقية للمشتري؟ وما هو الفرق بين التوكيل أثناء البيع وعقد البيع؟ معي ومعكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء السيد الأستاذ المستشار حسين معتمد، المستشار القانوني الأول لأكاديمية الشرطة سابقا والمحاضر بكلية الشرطة. أهلا بك فندم معنا. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين الكرام. في البداية نود أن نعرف السادة المستمعين ونذكر بالمستندات المطلوبة لنقل ملكية السيارة، وده طبعا ده موضوع شائع والناس بتتعامل فيه يوميا. أول حاجة يتعين على الشخص أول ما يروح يشتري السيارة يتأكد من واحد رخصة تسيير السيارة، إن رخصة تسيير السيارة موجودة بحوزة الشخص اللي بحوزات السيارة، وإن هذه الرخصة سارية. إذا الرخصة كانتش سارية فبيستبدل بها بشهادة اسمها شهادة بيانات سيارة. نعم. اتنين، يتحقق من بطاقة تحقيق الشخصية للشخص حائز السيارة أو جواز سفر مميكن لو جواز سفر حديث ساري، وبالتالي يتعين عليه أن يتأكد من كل من رخصة التسيير والبطاقة. نعم. ثم بعد ذلك بيتوجه إلى وحدة المرور ليتأكد أن الرخصة أو شهادة البيانات صادرة من إدارة المرور المختصة اللي موجود بها ملف السيارة. لازم يروح يعني قسم المرور أو وحدة المرور، وحدة الترخيص. في حالات يا فندم عرضت على حضرتك أن شهادة البيانات مثلا كانت مزورة، في كتير بيزور بنية الاستعمال ويستعمل مع أنه تزور شهادات مزورة ويبيع سيارات بتبقى مسروقة بشهادة بيانات مزورة. لين وسائل التزوير الحديثة سواء الاسكانر أو طباعة فائقة الألوان أو الليزر، كل دي وسائل تقنية حديثة دخلت فبتعمل نوع من أنواع إدخال الغش على المشتري، وبالتالي فإنه يسقط فريسة في يد واحد زور بطاقة زور رخصة تسيير. فبالتالي من أهمية المكان أن المشتري يتوجه لوحدة الترخيص للتأكد من أن رخصة تسيير السيارة أو شهادة بيانات صادرة من الوحدة المختصة. نعم. الفرق بقى سيادتك ما بين اللي بيبيع بتوكيل واللي بيبيع بعقد بيع محرر ما بينه وبين المشتري ومسجل في الشهر العقاري. هنا يدق التفرقة بين أمرين. الأمر الأول، إذا كان السيارة رخصة تسيير السيارة تحمل اسم حائزها ومالكها، ففي الحالة زي كده عليه على المشتري أن يتوجه إلى شهر عقاري ويحرر عقد بيع سيارة ويوقع مالك بائع ومشتري. في كتير جرى العرف بين تجار وسمصر السيارات يقول احنا ايه اعمل لي توكيل، وده خطأ شائع وجسيم لانه بيرتب مسؤوليات جنائية ومدنية. التوكيل يرتب مسؤولية جنائية ومدنية من حيث ايه؟ هنيجي من طرف المالك. لو المالك راح عمل توكيل في شهر عقاري وادى السيارة بتاعته لشخص المشتري وحرر معاه عقد بيع عرفي، أي عقد بيع ابتدائي، والتوكيل فيه يجوز له أن يبيع لنفسه أو للغير، والتوكيل يجوز له يبيع لنفسه أو الغير. ففي الحالة زي كده إذا قام المشتري ببناء الملكية انتهى الموضوع. أما غالبا المشتري بيقول لا، ده العربية الرخصة بتاعتها لسه سارية، لسه فيها 6 شهور، لسه فيها سنة، لسه فيها 3 سنين. فبالتالي إذا ارتكب المشتري الجديد حامل التوكيل أي جريمة جنائية، قتل خطأ، قتل عمد، استخدمت في عمل إرهابي، أول ما يتم طلب بيانات السيارة بتطلع باسم مالك السيارة. نعم. وبالتالي أضحى المالك نوت هو المتهم الأساسي في الجريمة، والمخالفات كمان، والمخالفات السيارة تبقى باسمه. وبالتالي أنا كمالك يتعين علي أول ما أتوجه لبيع السيارة أبيعها بعقد بيع مصدق في شهر عقاري موقع عليه بائع أو مشتري. طيب أنا بفترض دلوقتي إن هو باع فعلا بتوكيل، بس بجنب التوكيل عمل عقد بيع إنه استلم، الثاني استلم السيارة وأصبحت في حوزته ومسؤوليته، وهو مسؤول عنها مسؤولية كاملة من تاريخ هذا التوكيل. طيب. وأن المخالفات التي ترتكب بالسيارة أو لو أن هناك ثمت جرائم ارتكبت، المسؤول عنها هو الوكيل وليس الموكل، أو المشتري وليس البائع. ما هنا عمل ورقة عقد. تمام. هنا الخطأ الشائع الموجود بين التجار واللي بيلعبوا بيه التجار وسماسرة السيارات، يجي بيقولك باع بتوكيل. في فرقين، عقد البيع لهم مواد والوكالة لها مواد. عقد البيع بيحكم بنود وشروط ومصادق ومنظم في باب من أبواب القانون المدني، والوكالة ليست إلا عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وفقا لنص المادة 699 و700 من أحكام القانون المدني. وبالتالي ما فيش حاجة اسمها باع بتوكيل، البيع يباع بعقد. إذا هنا المالك بيصدر توكيل إلى المشتري، مشتري السيارة، يبيح له في حدود معينة إما يبيع لنفسه أو الغير، أو مجرد حق الإدارة فقط. إذا كان بيبيع له لنفسه أو الغير، فبيجي جرى العرف يجي نقول نعمل عقد بيع ابتدائي بينه من بعض ومحض تسليم السيارة. أيوة. هذا العقد وفقا لنص المادة 45 من قانون الإثبات لا يحتج به في مواجهة الغير بحسبان أنه محرر عرفي إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. ولذلك كتير قوي من الناس اللي بتشير شقق حق انتفاع او شقق عشان ما يلوش ملكيتها في الجهاز او في صندوق قوات مسلحه او صندوق شرطه او بيروح ياخد عقد بيع ابتدائي وتوكيل ويروح يرفع دعوى صحه توقيع في المحكمه الواقف دائرتها موطن المدعي عليه، وذلك لصبغه اثبات التاريخ على المحرر العرفي بحسبان ان المحرر العرفي لا يحتج به الا في مواجهه الغير الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت. طيب حتى ولو اعترف به الوكيل، لو اعترف بالتاريخ، يعني لو اتى حتى في محضر قال بالفعل انا اشتريت السيارة بتاريخ كذا واقر بالاستلامها في التاريخ كذا. هنا بنفرق بين نزاعتين، نزاع مدني ونزاع جنائي. حيازة السيارة وكونها بحيز 2 دي من المسائل المادية التي يلجأ فيها المحكمة تلجأ فيها لكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود لتأكد الواقع دي سليمة ولا لا. جنائيا المادة 221 والمادة 225 إجراءات جنائية بتقول إيه؟ بتقول إذا تعلق الفصل في مسألة جنائية على الفصل في مسألة غير جنائية فإن القاضي الجنائي يفصل في المسألة غير الجنائية وفقا للقانون الخاص بها. فبالتالي إذا حصل جريمة قتل خطأ أو استخدمت السيارة في عمل تخريبي أو عمل إرهابي وجات شهادة البيانات، أول واحد بيتقبض عليه هو مالك السيارة. وعليه يقع عيب إثبات إن هو باع السيارة دي لزيد من الناس، إن هو اللي استخدم السيارة في جريمة الأكل. يعني في الآخر بتدخله في مشاكل، بتدخله في مشاكل كتير، بتدخله في مشاكل. فبالتالي نصيحة للمالك، أول ما تيجي تبيع العربية بيع السيارة، يعني إنك حضرتك وفقا لقانون شهر عقاري بحسبان العقد البيع من العقود التي يتعين توثيقها وشهرها، اطلع خد المشتري وتوجه لمصلحه شارع عقاري ومكتب شارع عقاري الخاص بالسيارات وحرر عقد بيع بينك وبينه وامضي بيع ومشتري. في البعض يقول لك ايه، لا انا نكتب في العقد 5000 جنيه. ماشي، اكتب اللي انت عاوزه. هي كلمه ال 5000 جنيه ديت لان اذا تجاوز النصاب العقد 5000 جنيه لابد ان يتوجه الى نقابه المحامين لتصديق على العقد هناك. فكتير مش عاوزين نفوت الفرصه ديت على مصدر ارادي للبهوات بتوع نقابه المحامين. ليه؟ طيب فبيضطر بقى يعمل عقد ب 4900 اقل من 5000 جنيه ويعمل عقد بيع ابتدائي بالقيمه الفعليه بينهم من بعض. طب اذا حصل غبن، اذا كان السياره فيها عيب جوهري، هتضطر بقى تسند ايه، للعقد المصدق عليه 5000 جنيه ولا العقد الابتدائي اللي مكتوب فيه قيمه فعليه للسياره مثلا 80-90 ألف جنيه. فدخل في نزاع بين عقدين، احدهما عرفي والاخر ايه مصدق عليه بالشهر العقاري ومساله اثبات. يبقى إذن أنا كبائع أعمل عقد بيع وامضي مالك ومشتري وامضي فيه القيمة الفعلية للسيارة. طب تقول لي إن الشهر العقاري هياخد فلوس زيادة؟ لا، لأن دلوقتي الشهر العقاري حاطط جدول للسيارة وسنة الصنع وكمالياته وإذا كانت محلية كده بياخد رسومه، فبياخد رسومه بغض النظر عن القيمة الموجودة في العقد. وبالتالي أما بتروح نقابة المحامين بتسدد رسوم عليها، ما ده رسوم لصالح نقابة المحامين، والمحامين هم القضاء الواقف ولهم بيكفل لهم رعاية وهم بيساعدوا السلطة القضائية. وبالتالي ليه تمنحهم من حقهم؟ ليه تمنع الرسوم أو تتهرب من الرسوم؟ ما أنت دافع مبلغ كبير في العربية. طب الضمانات المقررة للمشتري، أيوة هنا بقى عشان نتفادى هذه السلبيات، ازاي يحفظ البائع حقه في عدم الرجوع عليه بعد البيع بأفعال لم يرتكبها، وكذلك المشتري؟ يعني هناك ضمانات للبائع وهناك ضمانات للمشتري في عجالة سريعة. ضمانات للبائع كما قررت أن قلنا المحرر العرفي لا يحتج به في مواجهة الغير إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. عقد بيع صدق في شارع عقاري ومضى بائع ومشتري أصبح حجة في مواجهة الغير، انتهت علاقته بالموضوع وفق الأحكام القانون المدني. أي إثارة جنائية أو مدنية تثور حول مخالفة ارتكبتها هذه السيارة أضحى المالك في جانب الأمان. تمام. المشتري عليها اول واحد اذا كان هياخد بتوكيل، وانا ضد الموضوع انه يشتري بتوكيل لان ما فيش حاجه اسمها شراء بتوكيل، لو كان هياخد توكيل لازم يتاكد ان التوكيل دوت صحيح وصادر من مصلحه الشارع العقاري مش مزور بطريقه الاصطناعه او التقليد او التزوير. اثنين، يجب ان يتوجه للاداره عامه للتراخيص اللي تقع في دائرتها او اللي خاصه صادر منها وحده ترخيص السياره لتاكد ان السياره دي تحمل نفس بيانات السياره من حيث البصمه والموتور وسنه الصنع ورقم السياره لتاكد انها سليمه. ثلاثة، عليه أن ينقل الملكية مباشرة. ليه؟ لأن لو افترضنا أن صاحب التوكيل ده توفى إلى رحمة الله تعالى انتهت سنة الوكالة، وبالتالي يخش بقى إذا كان المتوفي ده شاب وله أسرة دخلنا بقى في محضر جرد التركة والنيابة الحزبية وهكذا. ولو في قصر دخلنا حسابات أخرى. نعم، الحقيقة دي معلومات مهمة جدا تعرفنا يعني عليها من سيادة المستشار حسين معتمد، المستشار القانوني الأول لأكاديمية الشرطة سابقا والمحاضر بكلية الشرطة. نستطيع فندم أن نقول في نهاية هذا اللقاء إنه بنص القانون، بنص القانون لابد أن تنقل الملكية وتتخذ الإجراءات السليمة ونلفش حوالين القانون، لأن اللفة حوالين القانون يترتب عليه أنك تقع تحت طائلة القانون. شكرا مستمعينا الأعزاء في نهاية هذا اللقاء للسيد الأستاذ المستشار حسين معتمد، المستشار القانوني الأول لأكاديمية الشرطة والمحاضر بكلية الشرطة، وإلى أن نلتقي مستمعينا الأعزاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون، برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.